أحتاج أن يتأملها يا أخي. هل تجوز صلاة الفرد في بيته وهو يسمع الأذان ولا يجيب؟ هل صلاته جائزة؟ إن كان من عذر فصلاته جائزة، كما لو كان مريضا أو له عذر يمنعه الصلاة في المسجد، هذا بالنسبة طبعا للرجل. أما المرأة فتصلي في بيتها. أما إذا كان لا عذر له فإنه لا يجوز ويأثم، لكن لو صلى فالصلاة صحيحة. ما حكم الإسلام في تحديد النسل؟ لا، أنا لا أقول لك حكم الإسلام، لكني أقول لك رأيي. تحديد النسل إذا كان على جهة فردية، يعني أن الزوجة تتضرر مثلا ويلحقها ضرر بتوالي الحمل، وقال بذلك طبيب ثقة، فلها أن تحدد الحمل بما لا يقطعه، على معنى بما لا يؤدي إلى عقم كقطع الرحم، هذا لا يجوز، أو تأخذ دواء يؤدي العقم بالكلية، هذا لا يجوز، وإنما تأخذ ما يمنع الحمل فترة مؤقتة على حد إلى أن يرتفع عنها الضرر. أما تحديده على مستوى الأمة فإنه لا يجوز بأي حال، على ما تتخذ دولة أو ولاية أو حكومة تنظيما بتحديد النسل على معنى يؤدي إلى منعها أو إلى تقليله، فإن هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتكثير النسل وبالمكاثرة، وقال تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمة يوم القيامة. ومعلوم حتى في وقتنا الحاضر على الرغم من تقدم الأسلحة ووسائل الدمار والقتل، إلا أنه لا تزال الأمم لا ترهب إلا من كثرتها، ومع الأسف أنه سرت في المسلمين دعاية من أعداء الإسلام للتوجه نحو تقليل النسل وتنظيمه، وهذه دعوة فيها خطورة. نفس الدول الكبرى الآن تسعى إلى إكثار نسلها، وتدفع مبالغ لكل امرأة حامل أو لكل والدين يزداد نسلهما، وهذا معروف في فرنسا وفي غيرها، لأنهم وجدوا أنه قل عددهم فصاروا يشجعون على النسل. أما موضوع الرزق فمعلوم أنه على الله عز وجل، وأنت لست مسؤول عن رزق أحد، الله إنما عليك أن تأخذ بالأسباب فقط، وما من دابة إلا على الله رزقها، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحرزقكم وإياهم، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحرزقهم وإياكم، فالرزق بيد الله عز وجل، والتربية تجتهد أيضا على قدر استطاعتك، والتربية تعلم أنه أيضا له هناك عوامل كثيرة تؤثر في التربية، قد يكون عندك ولدان أحدهما تراه مطيعا ومستجيبا ومتقبلا للتوجيهات، والآخر عنده شيء من التعنت والعند، مع أنهما في مدرسة واحدة وفي بيت واحد وطعامهما واحد، ولكن الأمر بيد الله عز وجل، إنما عليك أن تجتهد. حتى أيضا باب التربية هذا أيضا لك فيه مدخل، وهناك مؤثرات غيرك، فينبغي معرفة هذا، وأن يعرف المسلمون مخططات أعدائهم. فإن كان في الزوجة مرض أو ضرر أو يلحقها ضرر فهذه حالات خاصة تقدر بقدرها، أما على مستوى الأمة فإنه لا يجوز. يقول دام خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات ولا تحصل الطهارة بماء غيره، فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه وريحه. يقول كيف نبني أسئلة فقهية على هذا المثل بحيث أن تكون مسألة مسألة؟ هذا ليس سؤالا يا أخي. ما حكم رفع اليدين بعد الصلاة المكتوبة مباشرة ويقصد به الدعاء؟ وهل هذا مشروع؟ وما حكم رفع يديه بعد انتهائه من الأذكار بعد المكتوبة؟ أرجو أن لا شيء في ذلك إن شاء الله. نرفع يديه بعد المكتوبة بقصد الدعاء فهو مشروع إن شاء الله. لا، موضوع التخصيص شيء آخر، أما أصل رفع اليدين فهو مشروع. رجل تزوج امرأة لها بنت من غيره وأنجب منها أبناء، فهل يجوز لأخي الرجل أن يتزوج من بنت المرأة أم لا؟ نعم يجوز، لأنه لا علاقة، هي ربيبة أخي، لكن ليست ربيبة لهذا الذي يريد أن يتزوجها، إنما ربيبة لزوج أمها، أما الآخر فهو أجنبي منها. فمن لم يفعل ذلك فهي خداج، هل هي مدرجة؟ لا يبدو، ما اطلعت على أنها مدرجة، لا من أصل الحديث. ما حكم بيع ورق اللعب والضومنة وصبغة الشعر وولاعة السجائر إلى آخره؟ له على كل حال إن كانت تستخدم استخدامات غير محرمة، لأنها وسائل. فأحيانا ورق اللعب إذا كان ليس فيه معاوضة ولا لا يعني يؤدي إلى ترك واجب ولا إلى وقوع في محرم، فالأصل فيه عدم التحريم، وإن كان قد يكون مكروها إذا كان يقطع أوقاتا أو يشتغل به عما هو أهم فقدر، لكن إذا أدى إلى ترك واجب أو فعل محرم يكون محرما. وكذلك ما يتعلق بالضومنة ومثل صبغة الشعر، قد يكون صبغها مباحا في بعض الأحيان، وكذلك حتى صبغ اللحية عند قوم أنه مكروه ولم يتفق العلماء على أنه محرم. فعلى كل حال من يرى أنه مثلا مباح أو يرى أنه نحو من هذا، أو على من رخص له كما قال علماء السلطان وإلى بعضي وفي الجيش أو في الحرب يجوز، فمثل هذه الحيئات والحالات عند البيع على مثل هذا فإنه سائغ. ونقول مثل ذلك في كل ما كان يعني استخدم استخداما مشروعا أو يمكن أن يستخدم استخداما محرما ومشروعا، فهذا الأصل أنه يباع إلا إذا أدى إلى فتنة. مثلا العنب يجوز بيعه، لكن لو اتفق الناس على أن يشتروا عنب من أجل يتخذوه خمرا فإنه يمنع، أو لو علمت أن فلانا سوف يجعله خمرا فلا تبيعه، ولهذا قال لا يجوز بيع العنب لما يتخذه خمرا أو يعصره خمرا، لكن لا يقال بمنع العنب لأنه قد يأتي من يتخذه خمرا. وهكذا هذه الأمور الوسائل ينظر في الأعم الأغلب، كانت تستخدم في أمور منهي عنها محرم فتمنع، وإلا فإنها الأصل فيها الحل. يقول استيقظت من النوم وكان في نفس اليوم عقد قراني، وبعد عقد القران وجدت أني محتلم، فهل علي شيء؟ لا، إنما عليك غسل الجنابة فقط، ما دام الإنسان هو الاحتلام وهو نائم، إذا استيقظ وجد أثرا فإنه يغتسل غسل جنابة. هذا الذي فهمته من السؤال. هل يجوز الاستنجاء بزمزم؟ لا مانع إن شاء الله. كان عندي 250 ريال لذبح شاة من حاج متمتع، اشتريت ب200 والباقي 50، هل هي حلال؟ هذا على حسب ما أدركته أنت ممن أعطاك هذا المبلغ. إن كان أعطاك مطلقا وترك الأمر لك فأرجو لا شيء عليك، على معنى أنه أعطاك هذا المبلغ وهو في نفسه أو في حسه أنه قد يكون ثمن الذبيحة وثمن الهدي هذا، يعني ما بين ذلك أو يزيد أو ينقص، فأرجو لا بأس إن شاء الله. ولو أنك تصدقت بها ورعا فهو أحسن، وإن كنت تعرفه فإنك تخبره وتستأذنه فيها، وإن كنت لا تعرفه فقد يكون باب الورع أحوط أن تتصدق بها. ما معنى قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء مع قوله سبحانه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم؟ نعم، العلماء يقسمون الهداية إلى نوعين: هداية دلالة وإرشاد، وهي التي للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى هذا على معنى يدلنا ويرشدنا. لكن الهداية الثانية التي بمعنى الدخول في الدين أو الدخول في أمر الهدى، هذا ليس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الفرق بين الآيتين، الهداية المنفية والهداية المثبتة. يقال بعد اسم كل صحابي رضي الله عنه، ولكن بعد اسم علي رضي الله عنه كرم الله وجهه ونفي الأوتار عليه السلام إلى آخر، وهل يجوز أن يقال عمر عليه السلام وعثمان؟ هذا أشرنا إليه في أكثر من مناسبة، أنه أن يخص صحابي أو غيره من غير الأنبياء بالصلاة هذا لا يقال به، وإنما الأصل فيهم أنه يترضى عليهم ويترحم عليهم رضوان الله عليهم أجمعين. لكن إذا جيء بها لا على جهة التخصيص فإنه لا مانع، لأنها نوع دعاء. لكن أن تخصص أو أن يخصص بها شخص بعينه كعلي رضي الله عنه، فإن هذا من مسالك أهل البدع، وإنما الأصل في الصحابة أنه يرضى عنهم والصلاة والسلام على الأنبياء. لكن لو أتى بها الإنسان على غير جهة مخصوصة فلا مانع، كما أشرنا إلى هذا أكثر من مرة. امرأة لها ولد يبلغ من العمر حوالي 18 سنة ولها إخوة وهي تقيم مع إخوانها، فهل يجوز أحد إخوانها أن يملك بها إذا كان ولدها يقيم في منطقة أخرى وقد يكون ما له الرغبة أن أمه تتزوج؟ يعني على معنى يتولى نكاحها، لا قضية أن لا يكون له رغبة، أن لا يكون له رغبة هذا ليس إليه. إذا كانت الأم محتاجة إلى الزواج فلا ينبغي أن يمنعها ابنها أبدا، يعني هذا من حقها. فعلى كل حال الأولى في الولاية هو الابن، فلو رفض أو عضل فإن القاضي ينقلها إلى من بعده. لكن على كل حال إذا كانت محتاجة فإنه ليس له أن يمنعها من الزواج، فإذا رفض يرفع الأمر القاضي والقاضي ينقل الولاية إلى من بعده. هل يجوز القسم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن الله قد أقسم به في القرآن الكريم؟ لا يجوز. الله عز وجل يقسم بما شاء، أقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأقسم بمكة، وأقسم بالنجم، وأقسم بأقسام كثيرة، والبلد الأمين لا أقسم بهذا البلد، والنجم إذا هوى، والطور، والذاريات، والمرسلات، والنازعات، كل هذه أقسام. لكن لله والشمس وضحاها والقمر، كل هذه أقسام، والقمر إذا تلاها، كل هذه، والسماء والطارق، كل هذه أقسام. فالله يقسم بما شاء من خلقه، لكن نحن لا يجوز لنا إلا أن نقسم بما أمرنا، أجيز لنا أن نقسم به، وهو الله عز وجل وحده، أو بصفة من صفاته، أما ما عداه فلا يجوز. هل يجوز أن يغسل الرجل زوجته أو تغسل المرأة زوجها؟ نعم، لا مانع، يعني بعد الوفاة يجوز أن يغسل الرجل زوجته وأن تغسل امرأته زوجها. هل تجوز الصلاة بالمساجد التي تحتوي على مقامات، يعني قبور، ولو كانت هذه المقامات تجاه قبلة؟ إذا كان المسجد مقام على القبر، يعني القبر أول ثم أقيم عليه المسجد، فلا يجوز. أما إذا كان القبر هو الذي جاء بعد المسجد، فينبغي أن ينبش وأن ينقل إلى أماكن القبور، لأن المسجد هو السابق. أما إذا كان مفصول وبينهما حاجز وليس في نفس المسجد، فالأصل أنه لا مانع، لكن إذا كان يؤدي إلى تعلق بغير الله أو تعظيم لهذا، فينبغي أن يبتعد المسلم عن كل هذه الأسباب. هل يجوز زيارة مسجد الحسين أو مسجد السيدة زينب أو ما شابههما؟ هو زيارة القبور بقصد الاعتبار والاتعاظ وعلى النحو المشروع، هذا لا شيء فيه، على معنى أنك تزور المقبرة وتقصد ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا به في قوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها فإنها تذكر الآخرة. فإذا قصدت هذا ثم وقفت عند القبر أو عند القبور وتقول الدعاء الماثور المشروع: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين ورحمة الله وبركاته، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، ونحو هذا الدعاء تدعو لهم وتتذكر مصيرك وأن مرجعك إلى الله، وأنك الآن على ظهر الأرض وسوف تكون في باطنها، وأنه كان على ظهرها الملوك والأغنياء وأصحاب الجاه، وكان فيها الفقراء، وكان فيها المستضعفون، وكان فيها العلماء، وكان فيها كل الطبقات، فإذا هم كلهم تحتها وكلهم أفضوا إلى ربهم، لم يغني ذا مال ماله ولا ذا جاه جاهه، ولم يضر الفقر فقره، وإنما صاروا إلى ربهم. إذا كان مثل هذا وكان يذكرك وتذكر بمثل هذا وتدعو لهم وتحاسب نفسك ورق قلبك، فهذا معلوم أنه زيارة مشروعة لأي قبر من قبور المسلمين. أما إذا كان زيارتها لدعائها من دون الله والاستشفاع بها والأخذ من ترابها ونحو ذلك، فإن هذا لا يجوز، هذا قد يرقى إلى الشرك بالله عز وجل، لأن هذا حق الله وحده، فلا يدعى غيره ولا يستغاث بغيره ولا يطلب المدد من غيره، فلا ينفع إلا هو ولا يكشف الضر إلا هو، هذا هو الذي يجب أن يستقر في قلوب المؤمنين. فضلا عن أن قبر الحسين في مصر محل خلاف، على معنى أنه لم يقبر الحسين رضي الله عنه ولا رأسه في مصر، وإنما هو معلوم أنه قتل في كربلاء وحمل رأسه إلى دمشق عند يزيد بن معاوية، لكنه أن يصل إلى مصر هذا محل نزاع كبير، بل قال ابن حجر وابن تيمية وغيرهم إنه، وقيل إنه في عسقلان أيضا، إن رأسه في عسقلان. وعلى كل حال، لكن القلوب تفتتن بمثل هذا، والنفوس تتعلق مثل هذه الأمور. لكن على كل حال الزيارة المشرعية هي التي ذكرنا، والبدعية هي التي ذكرنا. إذا أمرني والدي بحلق لحيتي كلما نبتت وإلا اعتبرني عاقا فهل أقصها وأحلقها؟ لا، لا تطيعه في هذا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن صاحبهما في الدنيا معروفة، لكنك لا تطيعهما سواء أبوك أو أمك. العطور التي تحتوي على كحول هل تعتبر من النجاسة؟ وهل يجوز التطيب بها قبل الذهاب للعمرة أو الحرم؟ هذا محل خلاف في موضوع العطور، يعني من حيث نجاستها، هل ينجس باعتبار أنها فيها مسكر؟ وهذا منبني على الخلاف في نجاسة الخمر، هل هو نجس؟ وعلى كل حال الأولى تركها والابتعاد عنها. هل تلاوة القرآن في الطواف من البدع؟ لا، ليس من البدع، يجوز قراءة القرآن أثناء الطواف. وفي معنى الحديث من شغله القرآن عن مسألتي أعطيت أفضل ما أعطي السائلين. لا أعرف هذا الحديث. ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية والسرية علما بأن المذهب الحنفي لا يلزم ذلك؟ كأنه في حق المأموم، يعني المذهب الحنفي والمذهب الحنبلي كذلك، بل لا يلزم بقراءة الفاتحة في حق المأموم سرا أو جهرا، ولكن الأولى قراءتها لظهور الأدلة على ذلك. ولزوم قراءة الفاتحة فتقرأها في السر وفي الجهر. في الجهر إذا كان الإمام سكتات فإنك تتقصد سكتات الإمام فتقرأ في سكتاته، أما إذا لم يكن له سكتات معينة أو طويلة فلا مانع أن تقرأها في أي وقت، ثم إذا فرغت منها تنصت لبقية قراءة الإمام. يقول أريد ذكر بعض أسماء الكتب الفقهية في المذهب الحنفي. المذهب الحنفي من أوسع المذاهب ومن أكثرها كتبا في باب الفقه والأصول، والكتب في ذلك كثيرة جدا، من أشهرها متن القدوري، وهو متن معروف يقرأه الطلاب الأحناف، وعليه شروح شرح الهداية وفتح القدير والعناية، وأيضا كذلك من كتب تبيين الحقائق والبحر الرائض، في كتب أخرى، وأيضا رد المحتار على الدر المختار للمعروف بحشد بن عبدين، وفي ذلك كتب كثيرة. صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.